ما هي كفارة مقدمات الزنا دون الفاحشة؟ الندم، التوبة، البعد عن الفتن وأسبابها، غض البصر، عدم الخلوة، يتزوج، يحصن نفسه.